قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السفر: السفر قطعة من العذاب. مع ذلك ذكر لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن السفر كذلك له فوائد عظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا، وفي رواية: سافروا تصحوا وتسلموا. أول أدب من آداب السفر أن يكون للسفر مقصدا حسنا صحيحا. أما السفر إذا كان لغير غرض فهو سيكون لا شك أنه بعيد عن المقاصد العالية التي كان عليها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يصلي في بيته ركعتين لله سبحانه وتعالى قبل أن يخرج. وقال لنا: خير ما يترك الرجل لأهله إذا أراد السفر ركعتين يركعهما. هكذا يكون أول انطلاق الإنسان وخروجه من البيت. من السنن التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب السفر يوم الخميس وكان يكره السفر يوم الجمعة. لا بد الإنسان أن يحرص أن لا يجعل سفره يوم جمعة تفوت فيه صلاة الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالدلجة فإنها تطوى فيها الأرض. غالبا ما سبحان الله السفر بالليل يكون ميسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق قال لنا أن الطريق تطوى بالليل. من الأشياء التي تسن كذلك في السفر وهو أن يحمل معه شنطة صغيرة فيها الأغراض المهمة التي تقضي له بعض الحوائج. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يحمل معه شنطة صغيرة فيها سواك، وما كان يترك السواك في السفر، والمشط والمرآة والمكحل وعود يسمى المدرة، عود صغير يفرق به الشعر، وله بعض الأغراض وبعض الاحتياجات. ثم أن يستودع أهله وأن يستودعوه الله سبحانه وتعالى. وهذه من السنن أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعا لبعضهم قال: أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. والله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. ويسن للإنسان أن يطلب الدعاء من المسافر، فإن رسول الله وهو رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام طلب من أحد أصحابه وهو سيدنا عمر بن الخطاب أن يدعو له لما كان ذاهبا إلى السفر، وجاء يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ورسول الله وهو رسول الله يطلب الدعاء من بعض أصحابه. فإذا خرج الإنسان من بيته يسن له أن يسمي الله فيقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في رواية: اعتصمت بالله. فإذا ركب دابته متوجها في سفره يدعو بالدعاء المشهور من أدعية السفر. وأذكار السفر أذكار كثيرة جدا يمكن للإنسان في مواطنها أن يجدها كلها، وهي مكتوبة إن شاء الله تعالى. يسن كذلك للمسافر في سفره أن يختار رفقة صالحة إن تيسر له ذلك. وهناك سنة لمن سافر في جماعة أن يتخذوا لهم أمير، يعني إذا كان المسافرين ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا يتشاوروا وينتخبوا بينهم أمير يرجع إليه ويدير هو حوارهم ويرتب برنامجهم. فإن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولعلها من السنن المهملة في زماننا هذا الأخير. كذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السفر يسن التكبير في الارتفاع والتسبيح عند الانخفاض. فمن السنن مثلا الإنسان إذا ركب الطيارة وهي في طلوعها يسن الإنسان أن يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي نزولها يسن التسبيح: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وكذلك يمكن في السيارة إذا طلع إلى جبل أو إلى كبري أو إلى غير ذلك من المرتفعات، فعند كل ارتفاع يسن التكبير وعند كل انخفاض يسن التسبيح. وهذا يكون في كل حالة حتى في العماير وفي كل مكان. من سنن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السفر كذلك الحداء. ومعروف في سنته أنه صلى الله عليه وسلم كان ينشد له المنشدون في السفر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحداء والإنشاد في السفر، ورسول الله يريد للإنسان أن يتروح وأن يروح وينفس عن نفسه من هذا العناء الذي قد يصيبه في أثناء سفره. علمنا كذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي بلدة أو أي قرية يشرف الإنسان عليها يسن أن يدعو الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفتح دخوله إلى البلاد وإلى القرى وإلى المدن بدعوات تدلل له السبل ويسخر الله سبحانه وتعالى له السبيل، فإذا عمل الإنسان بهذه السنة كان دخوله إلى هذه البلدة دخولا محاطا بعناية الله. وكذلك أوصانا بأن يحمل الإنسان الهدية، لا يرجع من سفر إلا ومعه هدية، ولو كانت هذه الهدية هدية صغيرة لكن لها قيمة كبيرة عند الأهل وعند الأطفال وعند الأقارب وعند الأصحاب، فحمل الهدايا يقرب القلوب، خصوصا المسافر يسن له أن يرجع بشيء من الهدايا. كثير من الناس يحمل الهدايا لكن من الذي يشعر أن هذه سنة وأنه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه هي القيمة وهذه هي الميزة عند من يعرف ويتعلم سنن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما يطبق كل واحدة من هذه السنن سيستشعر أن سفره هذا صار سفرا غير عاديا، صار سفرا محفوفا بالمنافع وبالفوائد وبالدين وبالاتباع لسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. Thank you.